وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون

الجنة زمرا. حتى وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم.